بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية. سدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والتسديد والتأييد والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. آمين يا رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إليه، وما يصلح أحوالهم بخير ولطف وعافية. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة صلى الله عليه وسلم، لازلنا أحبتي مع آدابه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، مع آداب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. وقبل أن نبدأ في هذا، أذكر نفسي وإياكم بأن هذه الليلة التي ستقدم علينا هي ليلة الجمعة، ليلة الجمعة، ومن السنة أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر، فإن صلاتكم تعرض علي صلى الله عليه وسلم. نحن معاشر المؤمنين مأمورون بالإكثار من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم في سائر الأوقات عامة، وفي ليلة الجمعة ويوم الجمعة خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا، أكثروا، أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء، وهي ليلة الجمعة، وهي ليلة الجمعة، وسميت ليلة غراء لكثرة الأنوار التي تتنزل فيها، واليوم الأزهر. ويوم الجمعة سمي يوما أزهر، لماذا؟ لكثرة تنزل الملائكة فيه. ثم قال: فإن صلاتكم تعرض عليه، صلاتك يا مسلم تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمك واسم أبيك. أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن ملك يأخذ صلاتك يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، باسمك واسم أبيك، هذا فلان هاني ابن أسامة الشلاح يسلم عليك، يصلي ويسلم عليك يا رسول الله باسمك واسم أبيك. فإن أردت أن تكون برا بوالديك فأكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك كلما صليت على النبي عليه السلام مرة ذكر اسم أبيك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا المفضال الشيخ علي فروجي قدس الله سره كان يقول لي: إن استطعت ألا تنام ليلة الجمعة وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فافعل. كل هذه الليلة مملوءة بالخيرات والبركات والعطيات، إن استطعت ألا تنام وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فافعل. تضيع عمرك الآن مع هذا الجواب، أطفئه. شيخنا الشيخ علي فروجي لا يكاد أحد يتصل به ليلة الجمعة ويوم الجمعة ويرد عليه في الهاتف إلا مغلق، الله أكبر. في الحج إذا ذهب لا يرد على أحد، احيانا يضيع جواله، احيانا تحترق هذه الشريعه، احيانا اراه فرحان يقول الحمد لله الحمد لله، سرخ الجوال وتفرغ قلبي للطاعه والعباده مع ربي سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاه والسلام ايضا: اكثر من الصلاه عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة. وهل هناك أعظم من هذا؟ أن يكون الرسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا لك يوم القيامة، أن يكون الرسول الله صلى الله عليه وسلم شافعا لك يوم القيامة، هل هناك أعظم من هذا العطاء؟ فإن أردت فأكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة. ويقول في الحديث الشريف صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. إن أولى الناس بي يوم القيامة، أي أولى بشفاعتي، أولى بدخول الجنة معي، أولى بجواري، من أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأكثر من الصلاة عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة عليه. فأنت يا مسلم إنما تحسن لنفسك لا تحسن للغير، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي في يوم 1,000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة، لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. 1,000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 1,000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت الآن ذهب إلى عملك وأنت راجع تصلي 1,000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت قاعد في الباص ذاهب تصلي 1,000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أننا ملأنا الأوقات الضائعة التي تضيع في الذهاب والإياب والانتظار لصلينا كل يوم 5,000 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلت لأم البنين ولا تقل يا أحمد أم المؤمنين، فأم المؤمنين لقب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما أنت فلا تقل يا أبا إيمان لزوجك المصون يا أم المؤمنين، قل لها يا أم البنين. لو قلت لأم أيمن أم البنين أغلي لنا كأسا من الشاي، أنت أخذت السبحة وجعلت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ذهبت غابت 1/4 ساعة ورجعت، نعم بإبريق الشاي أنت خلال ذلك تصلي 500 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا دواليك. نسأل الله أن يوفقنا لاغتنام الأوقات، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. نعمتان مغبون فيه كثير مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ما يعطون هاتين النعمتين حقهم الصحة والفراغ. الناس ما يبالون، تسأل إذا معه مال فرحان، ما معه مال حزين، ما معي ما في شغل، مع أنه ربي أعطاه جسما كالحديد قل الحمد لله. تستطيع أن تمشي، تستطيع أن تقعد، أن تضجع من غير آلام قل الحمد لله. معك رأس مال كبير، هل تبيع عينك ب1,000,000 دولار؟ تبيع تبيع لا تبيع يا ولد نمت، تبيع سمعك ب500,000 دولار؟ إصبعك، طب ظفر من أظفارك لو أعطوك الآن نقلع لك يا خذ 100,000 دولار ترضى؟ ما نرضى. طب أنت الآن معك نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الآن نحن قاعدون في المجلس كل واحد منا ينظر إلى أخيه كأنه من أولياء الله، هذا من لطف الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة أكرمنا الله بها بأن ستر عيوبنا. أنت لا ترى عيوبي وأنا لا أرى عيوبك، أنت تحسن الظن بي وأنا أحسن الظن بك، أما لو كشف ربنا عنا الحجاب الله أكبر الله أكبر ما جالس أحد أحدا. الله يرضى عن سيدي الشيخ أبي الحسن الكردي، نعم رحمة الله عليه ورضي الله عنه، من شيوخ قراء سوريا الربانيين الكبار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول ولده الشيخ نزار، يقول نعم يقول والدي في البيت مثل خارج البيت، التقوى والصلاح والصدق كل الآداب التي خارج البيت هي في البيت معه، في البيت أبدا. حتى قالوا في يوم من الأيام دخل على ذهب لزيارة صهر من أصهاره، ختن يعني في الشريعة يقال له ختن زوج البنت، فهذا لما سمع أن سيدي أبو الحسن قد جاء عنده تلفزيون ذهب وخبأه، خبأ التلفزيون استحيا من عمه، لأن الشيخ أبو الحسن ما عنده شغل في الدنيا إلا القرآن والقراءات وتعليم القرآن، الذين أخذوا عنه القرآن الآن بلغوا مئات الألوف بل الملايين عنه وعن تلامذتي، أنا لا أبالغ، منذ أكثر من 20 سنة بلغوا 200,000 شخص من الذكور والإناث الذين أخذوا إجازات عنه، نعم، في حفظ القرآن وفي القراءات، والآن صاروا أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف. واحد من تلامذته وهو سيدي الدكتور أيمن السويد، هذا واحد من تلامذتي، عندما يعلم القرآن في التلفزيون 90 مليون مسلم في العالم يتابعون قراءته ويقرؤون معه. الشاهد لما دخل سيدي أبو الحسن الكردي بيت ختنه زوج بنته، وكان قد خبأ التلفزيون، ذاك ختنه خبأ التلفزيون، فقال له: أشم رائحة معصية في الغرفة، أشم رائحة معصية، في معصية في الغرفة عندك، عندك تلفزيون؟ كشفه، ما رضي أن يجلس في تلك الغرفة. كيف الآن نحن نجلس في البيوتات، تلفزيونات وأعطالات وجوالات ونت وصور، من قال يقول كيف نجلس أن أنوفنا قد امتلأت بالنت والعفونة ومزابل المعاصي مثل الذين يعملون في الدباغات، في الدباغات. أنت ما تعمل في الدباغات، لو ذهب ما تستطيع أن تجلس ساعة، رائحة منتنة تهرب. طب هم أهل الدباغات من 50 سنة قاعدون وعامل حديقة قدام الدباغة، سأل جدك، نعم، أبدا، يعد يفطروا له أحلى فنجان قهوة هون على رائحة الدباغات. طب كيف؟ قال: امتلأت أنوفهم من الروائح المنتنة فما يشمون، مثل الغيبة، نسأل الله السلامة، فاحت رائحة منتنة في المدينة، رائحة غيبة. من قال يقول: الآن مجالس كل غيبة، لماذا لا نشم؟ قال: امتلأت أنوفنا بهذه المعصية، نسأل الله أن يتوب، أن يتوب علينا ويصلح أحوالنا. نعم، لازلنا مع آدابه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حذو من كبيه. نعم، يرفع يديه عندما يدعو، هذه آداب الدعاء. هلا كثير الناس يقولون نحن ندعو لا يستجاب لنا، لأنه ما يأتون بهذه الآداب، لا هو تطهر، ولا هو رفع يدي، ولا هو توجه إلى جهة القبلة، ولا هو أكل اللقمة الحلال وفعل المعاصي والآثام وأكل الحرام، فأنى يستجاب له؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له هذا؟ أنى يستجاب له؟ فهذه الآداب نأتي بها حتى يستجيب الله لنا دعاءنا. نعم، وقد جاء ذلك في كثير من أدعيته دعا بها في مناسبات متعددة. قال الإمام القسطلاني في إرشاد الساري: وقد جمع النووي في شرح المهذب نحو من 30 حديثا في ذلك، أي في رفع يديه صلى الله عليه وسلم الدعاء من الصحيحين وغيرهما. نعم، وللمنذري فيه جزء. نعم، انتهى. أحد الصالحين كان في يوم شاتم، برد شديد، فأراد أن يدعو، برد شديد، فخبأ يدا في كمه من أجل البرد ورفع أخرى ودعا. بعد ذلك نام، فسمع هاتفا يقول له: رفعت لنا يدا فوضعنا لك فيها، ولو رفعت الثانية لوضعنا لك فيها. فآل على نفسي أن يرفع دائما يدي عندما ندعو، الخيرات والعطيات تصب. لذلك من السنة أن نمسح وجوهنا، خيرات تتنزل، إلا في الصلاة، لو كنت في الصلاة والإمام يدعو دعاء القنوت في صلاة الفجر، رفعت يديك في نهاية الدعاء لا تمسح وجهك في الصلاة، في غير الصلاة تمسح وجهك، في الصلاة رفعت يديك انتهى الدعاء تسبيل يديك. نعم، وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه، يعني الرجل أو المرأة، أن يردهما صفرا، أي خائبتين. ربنا يستحي أن يرد يديك إن رفعتهما صفرا، أي خائبتين، يعطيك. من قال يقول: أنا سألت وما أعطاني؟ لك يا حبيبي دعاءك أيها المسلم أنت مستجاب، إما أن يعجل الله لك دعوتك كما جاء في الحديث مرة مع البارحة. طب ما أعطاك الدعوة، وإما أن يدخرها لك في الآخرة، نعم، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فالإجابة حاصلة والخيرات في الدعاء حاصلة، إما أن يعطيك ما تريد، وإما أن يدخر لك الأجر والثواب إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها ببركة الدعاء. اللهم لا أسألك رد القضاء، لكن نسألك اللطف فيه، لكن نسألك اللطف فيه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو مشيرا بباطن كفيه نحو السماء تارة إن كان الدعاء بنحو تحصيل شيء. نعم هكذا، نعم، بباطن كفيه نحو السماء إن كان الدعاء بنحو تحصيل شيء. نعم. وبظاهر اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم يا ربي أعطني، يا ربي ارزقنا حلالا طيبا. نعم. وبظاهرهما إلى السماء تارة إن دعا بنحو دفع بلاء، إن دعا بدفع نحو دفع بلاء يقول هكذا: ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمن، أعوذ بك من جهنم، يا رب من عذاب القبر، يفعل هكذا. نعم. كما ورد في سنن أبي داود عن أنس رضي الله. ولذا قال الإمام النووي: قال العلماء: السنة في كل دعاء لدفع بلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء. نعم. انتهى. وفي صحيح البخاري قال أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل واسمه عبد الله ابن قيس، نعم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعم، رفع يديه هكذا، قال: حتى رأيت بياض إبطيه، وذلك لعدم الشعر أصلا أو لدوام تعهده بالإزالة. نعم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، كل أحد مهما كان جسمه أبيض تحت إبطيه، لا تحت الإبطين لا يكون لونه أبيض إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأبيض صلى الله عليه وسلم استسخى الغمام بوجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى تفنن واصفه بمدحه يفنى الزمان بوصفه، يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف، صلى الله عليه وسلم أعطاه الجمال، أعطاه الكمال، أعطاه النوال صلى الله عليه وسلم، مجمع الخيرات في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ذروة الأخلاق علاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ذروة الأخلاق علاها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يبالغ في رفع يديه في الاستسقاء وفي مواقف الاستغاثة بالله عز وجل والاستنصار على الأعداء، كما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبالغ في رفع يديه في الاستسقاء صلى الله عليه وسلم وفي مواقف الاستغاثة بالله عز وجل والاستنصار على الأعداء. يعلمنا ماذا نصنع، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ماذا نصنع، أن ندعو وأن نأكل اللقمة الحلال كي يستجيب الله دعاءنا، وأن نأتي بهذه الآداب، وأن نكرر الدعاء واثقين بالله سبحانه وتعالى، وأن نكثر من الدعاء، أن نكثر منه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا في غير الصلاة، في غير الصلاة كلما دعوت في نهاية الدعاء امسح وجهك هكذا، في الصلاة لا تمسح وجهك، في الصلاة رفعت اليدين تهدنا الدعاء تسبل يديك. نعم. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنك عندما ترفع الخيرات توضع لك، آمنا وأيقنا، أنت لا ترى ولكن اليقين أن هناك خيرات قد وضعت، خيرات هذه إذا وضعت تردها على نفسك، تمسح بها وجهك. نعم. قال العلامة المناوي: وذلك عند فراغه من الدعاء تفاؤلا وتيمنا أن كفيه ملئا خيرا فأفاض منه على وجهه، فيتأكد ذلك للداعي، ذكره الحليمي، انتهى. وكان يستقبل القبلة في دعائه صلى الله عليه وسلم. من آداب الدعاء استقبال قبلة. نعم. كما ورد في مسند أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أنزلت عليه 10 آيات من أول سورة قد أفلح المؤمنون، قال عمر: فاستقبل القبلة ورفع يديه صلى الله عليه وسلم قال: قولوا آمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، آمين. وأكرمنا ولا تهنا، آمين. وأعطنا ولا تحرمنا، آمين. وآثرنا ولا تؤثر علينا، آمين. وأرضنا وارض عنا، آمين. آمين. الله أكبر، ما أجمل هذا الدعاء. احفظوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فلا أبلغ منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. الحديث: وقد استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة يوم بدر ودعا الله تعالى، وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي إلى أن يفتتح دعاءه بالثناء على الله تعالى ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء. بعض الناس يدعو يقول: يا رب اغفر لنا، يا رب ارحمنا. انتظر يا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي إلى أن يفتتح دعاءه بالثناء على الله تعالى، كما علمنا ربنا عز وجل هذا في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة فيها تعليم وإرشاد لآداب الدعاء، فنصف الفاتحة ثناء على الله تعالى، والنصف الثاني دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ثناء على الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا ثناء على الله وإقرار بالربوبية لله سبحانه. نعم. ثم بعد ذلك جاء الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. فقبل أن تسأل الله أثني عليه. نعم. وأنت الآن لو دخلت على ملك من ملوك الدنيا وأردت حاجة، ما تطلب مباشرة حاجتك، تدخل على الملك وتقول: أنت الذي فعلت، وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت، تثني عليه وتمدحه، ثم تقول له: إيه؟ لي حاجة. بعد الثناء عليه، قالوا هذه الآداب التي تتخذ مع ملوك الدنيا الأولى أن تتخذ مع ملك الملوك سبحانه وتعالى. نعم. قال النووي في الأذكار: روينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقعد فقال: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم، إلى الله أو إلى أحد من بني آدم، اسمع ماذا تصنع؟ إن كان لك حاجة تريد أن تقضى فليتوضأ أولا، وليحسن الوضوء، يكون وضوءا سابغا تاما، ثم ليصلي ركعتين قبل الدعاء، ثم ليثني على الله الثناء على الله سبحانه وتعالى، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك، آمين. وعزائم مغفرتك، آمين. والغنيمة من كل بر، آمين. والسلامة من كل إثم، آمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، آمين. ولا همّا إلا فرجته، آمين. ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، آمين. آمين. قال الترمذي وفي إسناده مقال، انتهى. ويدل على استفتاح الدعاء بالثناء ما روى الإمام أحمد والحاكم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح دعاءه بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. قبل أن يدعو كان يقول هذا، وهذا فيه ثناء على الله: سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، ثم يدعو. هذا إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي إلى الثناء على الله، ثم بعد ذلك الدعاء الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ولذا قال الإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه: فيندب أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى وبما هو اللائق من ذكر المواهب والمكارم أولى. انتهى. ومن آداب الدعاء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة عليه أول الدعاء وأوسطه وآخره، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا أردت أن يستجاب دعاؤك فصل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعاء وفي أوسطه وفي آخره. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة كيفما كان، فأنت إن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله وآخره وفي وسطه، فالله يقبل أول الدعاء وأوسطه وآخره، وهو كريم يقبل ما بينهما، كما قال سيدي أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. نعم. كما جاء في مسند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوني كقدح الراكب. نعم، القدح هو إناء صغير للشرب مثل الكأس. نعم، قال له قدح، إذا كان فارغا يسمى قدحا، أما إذا ملأناه ماء أو شرابا يسمى كأسا، يسمى كأسا إذا امتلأ وهو فارغ يسمى قدحا. نعم، مثل طاولة الطعام، إذا كان عليها طعام يقال مائدة، مائدة، وإذا لم يكن عليها طعام يقال خيوان، في لغة العرب قال إيه؟ خيوان. مثل الدابة، إذا كان ركبت فيها امرأة يقال لها إيه؟ ضعينة. ما ركبت عليها امرأة لا يقال لها ضعينة. إذا سايرت أسماء يوما ضعينة، فأسماء من تلك الضعينة أملحوا. أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطن. نعم. قيل: وما قدح؟ قيل: وما قدحه؟ قدحه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الراكب يملأ قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه على راحلته، فإن احتاج إلى الشراب شربه أو الوضوء توضأ، وإلا هراقه. وإلا هراقه، هذا قدح الراكب، يعني على العازة كما يقولون. نعم، إن احتاج إلى الشراب أو الوضوء توضأ، إلا هراقه، يعني أهراقه في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوني كقدح الراكب. لا، في الدعاء صلوا عليه، صلوا عليه في أول الدعاء وفي أوسطه وفي آخره صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. والمراد أن يصلى عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره صلى الله عليه وسلم. وآله وصحبه وسلم. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. كل دعاء محجوب لا يستجاب حتى يصلى على محمد، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن صلينا عليه في الدعاء فالله عز وجل يستجيب لنا دعاءنا، يصلي عليه في أول الدعاء وفي أوسطه وفي آخره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبدا الآبدين ودهر الداهر. نعم. وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع